قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون الله وبعد هذه القراءة الطيبة المباركة تعالوا معنا لنستمع إلى فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين وهو يخطب الناس حول الكسوف. قال حفظه الله بعد أن عرض في تلك الخطبة لما سخره الله للإنسان من آيات عظيمة في هذا الكون، قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، مخلوقان من مخلوقات الله، ينجليان بأمر الله وينكسفان بأمره. فإذا أراد الله تعالى أن يخوف عباده من عاقبة معاصيهم ومخالفاتهم كسفهما باختفاء ضوئهما كله أو بعضه إنذارا للعباد وتذكيرا لهم لعلهم يحدثون توبة فيقومون بما يجب عليهم من أوامر الله ويبعدون عما حرم الله عليهم. إن الكسوف لم يقع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم إلا مرة واحدة، ولكن الكسوف في هذا العصر صار يتكرر كثيرا، فلا تكاد تمضي السنة حتى يحدث كسوف في الشمس أو القمر أو فيهما جميعا. وذلك لكثرة المعاصي والفتن في هذا الزمن، فلقد انغمس أكثر الناس في شهوات الدنيا ونسوا أهوال الآخرة، أترفوا أبدانهم وأتلفوا أديانهم، أقبلوا على الأمور المادية المحسوسة وأعرضوا عن الأمور الغيبية الموعودة التي هي المصير الحق الحتمي والغاية الأكيدة. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. وحيث قد أشكل على بعض الناس الأمر بسبب تحدث الأنباء بالكسوف قبل وقوعه، قال فضيلته مجليا ذلك: إن العلم بحدوث الكسوف وبمقدار زمنه ليس من علم الغيب في شيء، وإنما هو علم يعرفه الحاسبون العالمون بالفلك، وقد ذكر ذلك أهل العلم، وممن ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر أن الكسوف يعلم بالحساب يعرفه العادون، وليس من علم الغيب في شيء. واعلموا أيها المؤمنون أن قول ربكم حق وصدق، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وإن هذا الكسوف الذي يحدث بسبب طبيعي معلوم، إن الله هو الذي يحدثه، وهو سبحانه إنما يحدثه ليخوف العباد من وقوع عذاب انعقدت أسبابه. فإذا فزع الناس إلى ربهم بالصلاة والدعاء والذكر والاستغفار والصدقة والعتق، فإن الله تعالى أرحم بعباده من الوالدة بولدها، فإن الله تعالى يمنع عنهم هذا العذاب الذي أنذرهم منه بالكسوف وخوفهم به. ولهذا كانت الصدقة تطفئ الخطيئة وتدفع غضب الرب وتدفع ميتة السوء، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها عند حدوث الكسوف. فالأمر والحمد لله بين واضح، لا يحدث الكسوف إلا الله عز وجل. لو اجتمع من في الأرض كلهم جميعا

وقال لم تروا ذلك حتى تروا أمورا يتفاقم شأنها في أنفسكم وتساءلوا بينكم هل كان نبيكم ذكر لكم منها ذكرا وحتى تزول جبال عن مراتبها. وخاطب حفظه الله المسلمين معلقا على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته ومدللا على عظم الكسوف وطالبا إليهم الصلاة كلما رأوا ذلك فقال أيها المسلمون إن فزع النبي صلى الله عليه وسلم للكسوف وإن صلاته هذه الصلاة وعرض الجنة والنار عليه فيها ورؤيته لكل ما نحن لاقوه من أمر الدنيا والآخرة ورؤيته الأمة تفتن في قبورها وخطبته هذه الخطبة البليغة وأمره أمته إذا رأوا كسوف الشمس أو القمر أن يفزعوا إلى الصلاة والذكر والدعاء والاستغفار والتكبير والصدقة بل أمر بالعتق أيضا. إن كل هذه الأمور لتدل على عظم الكسوف وأن صلاة الكسوف مؤكدة جدا حتى قال بعض العلماء إن صلاة الكسوف واجبة وإن تركها إثم. فصلوا أيها المسلمون رجالا ونساء صلوا إذا رأيتم الشمس والقمر قد حصل فيهما الكسوف كما صلى نبيكم صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل فضيلته إلى الجانب الفقهي في الكسوف وبين كيف ينادى للصلاة وكيف تؤدى فقال إن صلاة الكسوف ينادى لها الصلاة جامعة لا يؤذن لها كما يؤذن لسائر الصلوات ولكن يقال الصلاة جامعة مرتين أو ثلاثا أو أربعا أو خمسا أو ستا أو سبعا حسب ما يبلغ الناس الخبر ويسمعون ذلك وهو يختلف. فإذا وقع الكسوف في أول الليل والناس لم يناموا فإنهم يدركونه في ثلاث مرات أو نحوها وإذا لم يحدث إلا في وسط الليل مثلا وقد نام أكثر الناس فإنه لا بد من زيادة العدد حتى يسمع الناس ذلك. وإن بعض الناس يجهل كيف يصلي وقد سمعتم في الخطبة الأولى أن الإنسان يصلي صلاة ليست كالصلاة العادية لأن سببها ليس سببا عاديا كسائر الصلوات ولكنه يصليها فيكبر ويستفتح ويقرأ الفاتحة ويقرأ صلاة قراءة طويلة جدا ثم يركع ركوعا طويلا ثم يرفع ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة لكن دون الأولى ثم يركع ركوعا طويلا دون الأول ثم يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ويقف وقوفا بقدر ركوعه ثم يسجد سجودا بقدر ركوعه ثم يجلس بين السجدتين بقدر ركوعه أيضا ثم يسجد السجدة الثانية كالأولى ثم يقوم إلى الركعة الثانية ويصليها كما صلى الركعة الأولى لكن دونها في كل ما يفعل. وهذا من حكمة الشريعة أن كل ركن في صلاة الكسوف أقصر من الذي قبله حتى لا يمل الناس ويتعبوا على أن تعب بعض الناس لا يضر في هذه الحال فإن النبي صلى الله عليه وسلم طول فيها فيسن فيها التطويل ومن تعب فله أن يجلس ولا حرج عليه. ومن فاتته الصلاة مع الجماعة فليقضها على صفتها إلا إذا تجلى الكسوف. ومن دخل مع الإمام قبل الركوع الأول فقد أدرك الركعة ومن فاته الركوع الأول فقد فاتته الركعة لأن الركوع الثاني لا تدرك به الركعة. ثم اعلموا أيها المسلمون أن الأفضل أن تؤدى صلاة الكسوف في المساجد الجوامع كما نص على ذلك أهل العلم لأن الناس إذا اجتمعوا في مكان واحد صاروا أقرب إلى الإجابة وصار مظهرهم مظهرا عظيما كبيرا. ولهذا لم تصل صلاة الكسوف في غير مسجد واحد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال أهل العلم والأفضل أن تصلى صلاة الكسوف في الجوامع. ولهذا يقرأ في صلاة الكسوف جهرا حتى في النهار، لأنها تشبه صلاة الجمعة من حيث اجتماع الناس لها، وكلما كان الاجتماع مطلوبا في مكان واحد صارت القراءة فيه جهرية ولو في النهار. وإنما كانت الصلاة جهرية إذا اجتمع الناس في مكان واحد، لأن ذلك أبلغ في الاتحاد، حيث يكونون جميعا منصتين لقراءة إمام واحد في الصلاة، إلا أن كل واحد لا بد أن يقرأ الفاتحة. واختتم كلامه بالدعاء إلى الله قائلا: اللهم إنا نسألك أن توفقنا للعلم بشريعتك وأحكامها وحكمها، وأن ترزقنا الاطمئنان إليها، وأن تشرح صدورنا للإسلام، وتنور قلوبنا بالعلم والإيمان يا رب العالمين. آمين آمين. شكر الله للشيخ ما بينه لنا في هذا الموضوع، ونسأله جل جلاله أن يمن عليه بالصحة والعافية، وأن يوفقه إلى ما يحبه ويرضى. كما ندعو الله أن يجزي عنا الشيخ عبد المحسن العبيكان خير الجزاء. وإلى لقاء مع إصدار قادم إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض.